الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأجدد الترحيب والتهنئة لكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات مع مطلع هذه الحلقة الخامسة من حلقات مقرر خصائص الدعوة الإسلامية. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض الثمرات العظيمة التي يجنيها العبد المسلم إذا حقق ربانية الغاية، بمعنى أن تكون غايته هي الرب سبحانه وتعالى في كل ما يعمله من عادات ومن عبادات، سواء في عقائده أو في عباداته أو في معاملاته. وذكرنا أيضا أن الإنسان حتى في أحواله العادية، في عاداته، في أكله، في نومه وشربه، إذا حرك النية فإنه يصبح ربانيا، فإنه يرجو الله سبحانه وتعالى ويرجو وجه الله عز وجل وهو ينام وهو يأكل وهو يشرب وهو يعاشر أهله وهو يستمتع بأطفاله. إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى وجعل عنده نية صالحة في هذه الأمور، فإن حياته كلها تصبح وتتحول إلى حياة ربانية متصلة بالله تبارك وتعالى، وبالتالي يجني هذه الثمرات العظيمة. كنا قد ذكرنا ثمانية ثمرات عظيمة من ثمرات الربانية، وأختم بالثمرة التاسعة وهي أعجبها، وهي تحقيق محبة الله تبارك وتعالى للعبد. لا شك أن كل العباد يحبون الله عز وجل، وهذا أمر طبيعي. الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى الدماء في عروقهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي شق أسماعهم وأبصارهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمنهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الله سبحانه وتعالى هو الذي أسبغ عليهم نعم. فمن الطبيعي جدا أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى. ولكن العجيب والعجب كل العجب أن المولى تبارك وتعالى الغني العظيم الجليل سبحانه وتعالى يحب هذا العبد الفقير. كيف يتأتى ذلك؟ هل ممكن أن الله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته أن يحب هذا العبد الفقير المقصر؟ نعم، هذا ممكن. متى؟ عندما يكون ربانيا، عندما هذا العبد يحقق الربانية، فإن الله تبارك وتعالى برحمته ولطفه وواسع فضله ينعم على هذا العبد فيرزقه محبته سبحانه وتعالى. هل هذا الأمر صعب؟ والله ليس بصعب. إن الإسلام دين سهل، فعل المأمورات وترك المنهيات، انتهى. هذا الإسلام، هذا هو الذي يحقق الربانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب كيف نحقق هذه الولاية؟ هذه مرتبة عظيمة جدا لا يحققها إلا أفراد من الناس في الكرة الأرضية وفي التاريخ. لا والله، بإمكانك أنت أخي الكريم، وبإمكانك أنت أختي الكريمة أن تصبح وليين لله سبحانه وتعالى منذ هذه الليلة. نعم ممكن، هذا ليس صعبا. أتعرفون كيف الطريقة؟ استمعوا لبقية الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب كيف أحقق الولاية؟ قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تريد الولاية مع أذان الفجر وأنت في المسجد؟ تريدين الولاية أختي الكريمة؟ حافظي على الصلاة في أوقاتها، لا تلتفتي إلى بقية أنك تنفقين الملايين صدقات لوجه الله تبارك وتعالى، أن تصومين النهار كله، تصل النهار كله، وأن تقومين الليل كله ولا تنامي. لا لا لا، ليس هذا السبيل الولاية. السبيل الولاية أول شيء أن نحافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى. أوجب الله عز وجل علينا الصلاة، أوجب علينا بر الوالدين، أوجب علينا أن نحج مرة في السنة، أوجب علينا أن نؤدي زكاة أموالنا بالنسبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها حبيبه صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه الواجبات الأساسية. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الأساسات، الواجبات المتحتمة على كل مسلم. إذا قمت بها فإنك خطوت الخطوة الطويلة والأهم في طريق الولاية الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بعد أن استكمل الفرائض وأتمها يبدأ يتقرب إلى الله من شدة محبته لله عز وجل، ومن شدة شوقه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى والأنس بالله تبارك وتعالى ومناجاة الله، يبدأ يتقرب بالنوافل. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا إله إلا الله، أتيت بالفرائض ثم أتيت بشيء من النوافل، فيحبك الله سبحانه وتعالى. إذا طلع على قلبك فوجد من الانكسار والمحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، عندها يحبك الله عز وجل. ماذا هي، ما هي الثمرة إذا أحبك الله؟ قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. لا إله إلا الله، ثمرات عظيمة. ما هذه الحال الجميلة، ما هذا المقام العظيم من الأنس بالله سبحانه وتعالى واتصال بالله عز وجل. يصبح الله سمعك الذي تسمع به، فلا تسمع إلا شيء يحبه الله عز وجل. ما إن تسمع غيبة أو نميمة أو معازف أو شيء ما يغضب الله عز وجل، ما إن تسمعين أحدا يا أختي الكريمة يغتاب أو يؤذي أو يسب أو يشتم حتى تنفر أذنك وتبتعدين، بل إن الله سبحانه وتعالى أحيانا قبل أن تحدث هذه المعصية وتحدث هذه الغيبة وتحدث هذه المعازف يلهمك الله بالخروج من هذا المكان. الله سبحانه وتعالى يعصمك: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. تبحثين في الانترنت على المواقع، فربما يأتي الإنسان حب استشراف ويريد أن يدخل على بعض المواقع المحرمة أو التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليها، فيحجبها الله عنه، يتعطل الانترنت، يتعطل الجهاز. بعض الناس المساكين يغضب يقول: لم يحصل هذا الأمر. والله من تشريف الله عز وجل لك، ومن تشريف الله عز وجل لك، ومن عظم منزلة الله، منزلتكم عند الله سبحانه وتعالى. الله يريد أن يحبكم، يريد أن يطهركم، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يبعد عنكم هذا الأمر. لماذا؟ لأنكم حرصتم أن تحققوا الربانية، حرصتم أنكم تأتوا بالفرائض، ومن بعدها تأتوا بشيء من النوافل إعلانا الله عز وجل يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وكأنكم تقولون: يا رب اطلع إلى قلوبنا، ونحن نحبك، ونحن نتقرب إليك، نريد ولايتك. فالله سبحانه وتعالى بوسع كرمه وفضله يعطيكم هذه الولاية، وتتحقق لكم هذه الثمرات. فيعصم الله أسماعكم عن الحرام، ويعصم الله أبصاركم عن الحرام، فلا تنظر إلا إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. ولو ضعفت نفسك أو أتاك الشيطان أو أتاك الشيطان أختي الكريمة، وأردت أن تنظر إلى ما حرم الله، وأردت أنت أن تسمع شيء يرضي الله عز وجل، أو أن تتكلم بشيء لا يرضي الله عز وجل، أو بأيديكم تحركوا شيئا تحركوها في شيء يغضب الله عز وجل، أو تمشوا إلى معصية، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمكم ويحميكم حماية عظيمة من كل ما يغضبه سبحانه وتعالى، ويسوقكم سوقا إلى ما يرضيه، حتى يوقيكم إلى درجات الكمال وإلى درجات محبته سبحانه وتعالى رغما عنكم. لا إله إلا الله، منزلة عظيمة. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الوجوه الطيبة النيرة من أهل هذه المقام العظيم. نعم إخوتي الكرام، إذن محبة الله سبحانه وتعالى وهذا المقام الرفيع يتحقق بالربانية. لا يمكن لشخص لا يحقق الربانية أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله تبارك وتعالى لا تنال بالعضلات، لا تنال بالشرف، لا تنال بالمال، إنما تنال بشيء وقر في القلب وصدقه العمل. الإنسان فعلا يعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى على نور من الله، يرجو لقاء الله عز وجل، وينتهي عن معاصي الله على نور من الله، يخشى عذاب الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، فيرزق الله عز وجل الولاية. ولو أن شخصا قال: لا، أنا أريد ولاية الله بأنني أعتزل الناس وكل يوم أكل حبة قمح فقط أعتاز عليها، أزهد في الطعام، وربما يعبد الله بعبادات لم تشرع، يأتي بتسابيح أو يأتي بطرق في العبادة لم يشرعها الله عز وجل، والله ما يزداد من الله إلا بعدا، لأن الله كما ذكرنا لكم في الحلقة الماضية والتي قبلها قد سد جميع الطرق إلى ولايته وإلى محبته وإلى تحقيق الربانية إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فكل طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسدود إلى الجنة وإلى رحمة الله وإلى مرضاة الله. إذن هذه هي النقطة التاسعة، هي من ثمرات الربانية وهي تحقيق محبة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله سبحانه وتعالى يحقق لك ولاية ويحقق لك الولاية أخي الكريم إذا كنتم من المتقين الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى. إذن نوجز الحديث ونعود ونذكر أبرز ثمرات الولاية مرة أخرى، ثمرات الربانية. قلنا أن الربانية هي غاية عظيمة، وإذا حققها الإنسان وأصبح كل عمله يعني يرجو به الرب سبحانه وتعالى ويراقب الرب سبحانه وتعالى في كل ما يفعل، فإنه يحقق ثمرات عديدة. أولها الاهتداء إلى الفطرة كما ذكرنا، وثانيها النجاة من النار والفوز بالجنة، وأيضا معرفة غاية الوجود الإنساني قبل ذلك كله، أولا معرفة غاية الوجود الإنساني، ثم الاهتداء إلى الفطرة، ثم النجاة من النار والفوز بالجنة، ثم فتح بركات من السماء والأرض في الدنيا قبل الآخرة، ثم الخامسة سلامة النفس من التمزق والصراع، ثم السادسة التفريق بين الحق والباطل، ثم السابعة وضع القبول له في الأرض، ثم الثامنة تحقيق السعادة، ثم التاسعة التي ذكرناها قبل قليل وهي تحقيق محبة الله عز وجل للعبد. هذه بعض ثمرات تحقيق ربانية الغاية. إذا كان الإنسان غايته الرب سبحانه وتعالى فإنه يجني ثمرات عظيمة، هذه بعض هذه الثمرات. ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع هام من آخر، وهي الوسائل التي شرعها الإسلام لغرس الربانية في النفس والحياة. ولنا أن نسأل بعبارة أخرى، ما وسائل الإسلام لغرس الربانية في النفس والحياة؟ بمعنى أن نصوص الكتاب والسنة قد وضحت أن تحقيق الربانية هي السبيل إلى تحقيق السعادة والفوز في الدنيا والآخرة. بعد ذلك، بعد أن بينت نصوص الكتاب والسنة، هل تركت العبد هملا ولم تشرع له طرق واضحة مؤدية إلى تحقيق هذه الربانية؟ كلا والله، بل إن الإسلام إذا تأملنا فيه بما فيه من شرائع من عقائد وعبادات ومعاملات نجد أنه يسوق العبد سوقا إلى تحقيق هذه الربانية وإلى أن ينعم بالسعادة إذا التزم بشرائع الإسلام كما شرع الله سبحانه وتعالى وكما بين حبيبه صلى الله عليه وسلم. من أولى هذه الطرق التي أقرها الإسلام وشرعها الإسلام لكي يستطيع العبد أن يحقق الربانية طريق العبادات. نعم، العبادات التي نعملها في اليوم والليلة، العبادات التي نعملها في الشهر مرة واحدة، العبادات التي نعملها في السنة مرة واحدة، العبادات التي نعملها في العمر مرة واحدة. هناك عبادات نعملها في اليوم والليلة مثل الصلوات الخمس، فإن الله سبحانه وتعالى قد قسم هذه الصلوات الخمس على مدى هذا اليوم، فتجد أن اليوم معمور كله بهذه الصلوات الخمس. كلما غفل الإنسان وانشغل بالدنيا والصفق بالأسواق ومعافسة الأهل والأولاد والأزواج وغير ذلك، فإنه مباشرة يحين وقت الصلاة فيذهب ويحقق الربانية، فيتصل اتصالا روحيا بهذه العبادة، فيلتقي مع هذه الآيات وهذه العبادات العظيمة فيحقق محبة الله سبحانه وتعالى، يأنس بمخاطبة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يخاطبه في هذه الصلاة عندما يقول العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين، يخاطبه المولى جل وعلا من فوق سبع سماوات ويقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لا إله إلا الله، من تخاطبين أنت يا أختي؟ من الذي رد عليك؟ وأنت أخي المسلم من تخاطب؟ من هذا الذي رد عليك؟ الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يخاطبك يقول حمدني عبدي، أنت عبدي، وأنت أنت أمة الله سبحانه وتعالى، أنتم المخاطبون. أليس هذا أمر عظيم أن يقشعر من الجسد ويقف لها الشعر ويخفق لها الفؤاد؟ بلى والله، أليس هذا أمر يحقق الربانية بحق؟ ما إن تغفل حتى بمباحات بدراسة أو حتى بطلب علم أو غيرها إلى آخره حتى تأتي إلى هذه الصلاة فتجعلك تقف متصلا بالله سبحانه وتعالى، بل تخاطب الله تبارك وتعالى مخاطبة مباشرة والله سبحانه وتعالى يرد عليك. والله لو أراد واحد منا أو واحدة منا أخواتي الكريمات أن يكون له لقاء مباشر، لقاء دوري مع مديره المباشر في العمل، مديره المباشر في العمل لما استطاع أن يحصل حتى ولو على ساعة واحدة في اليوم أو أقل ربما من ذلك، أو ربما حتى في الأسبوع أو بحسب مكان هذا المدير، فإذا أراد مديره الذي أعلى منه كيف يستطيع أن يقابله؟ وما مدى الأنس وما مدى الأريحية عندما تقابله؟ وما مدى الرد وكيف سيعطيك هذا الانتباه؟ ربما لو استطعت هذا المدير الأعلى أن تدخل عليه ستدخل وهو منشغل بالهاتف، منشغل معاملات، نعم إيش ماذا تريد وهكذا، سبحان الله منشغل عنك. لكن الله سبحانه وتعالى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ما أنت تكلمي تقول الحمد لله بعيني حتى يرد عليك مباشرة، الرحمن الرحيم يرد عليك مباشرة، أليس هذا أمر يغرس الربانية ويعمق محبة الله تبارك وتعالى في قلوبنا وقلوب العباد ويعمق محبتنا لله سبحانه وتعالى، أليس هذا أمرا عظيما؟ لذلك الإسلام شرع هذه العبادات لتحقيق الربانية، خمس صلوات في اليوم والليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أثر هذه الصلوات العجيب في محو الذنوب وفي تصفية القلوب من جميع أوضار هذه الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن في اليوم والليلة نجد أن عندنا خمس صلوات، ليس هذا فحسب. الله سبحانه وتعالى شرع عبادات تفعلها في الأسبوع مرة واحدة، وهي صلاة الجمعة مثلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. أنت على موعد كل أسبوع، لو فترت أو ضعفت في العبادة فإنك تنتظر هذا الجمعة، عيد المسلمين، هذا اليوم الذي الله سبحانه وتعالى خصه بأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم في آخر هذه الساعة، إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنها تكون ساعات إجابة كما ورد في الأحاديث. كذلك الله سبحانه وتعالى شرع لك في السنة موسما واحدا وهو صيام شهر رمضان، شهر واحد في السنة كلها. فإذا جاء شهر رمضان فإنه يشرع المسلم أن يصوم هذا الشهر تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وفي هذا الشهر الإنسان فعلا يحقق الربانية، لأنه يتخلص من التصاقه ويتخلص من قضية نوع من اعتماديته على قضية الشهوات، شهوات البطن وشهوات الفرج وحتى شهوات اللسان وحتى شهوات العين، فتجد أنه يتخلص من هذه الأمور ويترفع عنها مرضاة لله تبارك وتعالى، يترفع حتى عن المباحات فضلا عن المحرمات، وفي ذلك برهان عظيم، برهان منه لنفسه على أنه يريد أن يحقق محبة الله عز وجل ويريد أن يحقق الربانية تكون غايته الله سبحانه وتعالى، حتى إذا تعارضت مع الطعام ومع الشراب ومع الأكل ومع معاشرة الأهل وغير ذلك من الشهوات والمباحات، فإنه يمتنع عن هذه الشهوات تحقيقا للربانية وتحقيقا لمرضات الله تبارك وتعالى. إذن هذا الصيام له أثر عظيم في نفس العبد المؤمن لتحقيق الربانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، الحديث رواه الشيخان. ولذلك فإن الصائم يؤمر بحفظ جوارحه، في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن ساده أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقبل ذلك كله الله سبحانه وتعالى بين أن هذا الصيام قد كتبه كما كتبه على الذين من قبلنا، وبين غايته أنه يحقق التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تحرمون من هذه المباحات. كلا، لعلكم تتقون. الله ليس له حاجة في أن تدع طعامك وشرابك، الله سبحانه وتعالى ليس له حاجة أختي الكريمة في أن تدعي ما تعودت عليه من المباحات، كلا والله. الله سبحانه وتعالى يريد من هذا الصيام فائدتك أنت تحقق التقوى وتحقق الربانية. ثم إن الله سبحانه وتعالى أيضا شرع عبادة أخرى وهي الزكاة. الزكاة مرة واحدة في السنة، ما هو هدف هذه الزكاة؟ بين الله عز وجل هدفها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الصدقة وهذه الزكاة الهدف منها أنت أن تتطهر وأن تتزكي أنت أختي الكريمة، تزكو ترتفع وتتعالى عن محبة هذا المال وعن انكسار النفس له وغير ذلك، تكون مرتفع فوق ذلك كله، وتعرف أن هذه الأموال التي بأيدي الناس ما هي إلا وسائل من الناس من يتخذها وسيلة لمرضات الله والدار الآخرة، ومن الناس من يتخذها وسيلة للترفع عن الخلق وربما البطش بهم والتعالي عليه. فإذا نظر الإنسان إلى المال إلى أنه وسيلة وليست غاية فإنه لا شك يحقق الربانية، يحقق الربانية. وبعض الناس رحمه من الربانية محبته للمال، فإذا افترضت عليه أن في كل سنة أنك تخرج والله 2.5%، كم عندك 100 مليون، أخرج 2.5 مليون من هذه 100 مليون. لو طرحنا هذا الأمر في بعض الناس الذين لا يريدون الله ولا الدار الآخرة من غير أهل الإسلام، يقول 2.5 مليون أعطيها الفقراء مقابل ماذا؟ كيف أنا أعطي هذا مالي سبحان الله العظيم؟ أما أنت المسلم فإذا جاء وقت الزكاة وعندك هذا المبلغ مباشرة تخرج جاءتنا وصلت تقول الجمعيات الخيرية خذوا جزاكم الله خير فكوني منها وتصدقوا بها على الفقراء إلى آخره، تقول 2.5 مليون هذا قليل، الله أعطاني 100 مليون هذه قليل من كثير، ثم هذا المال لا يهمني مطلقا، هذا أصلا ليس لي، هذا آتوه من مال الله الذي آتاكم، هذا مال الله ليس مالي، فقط الله أمرني أن أقسمه، أنا أبقيت لي الباقي 97.5 و2.5 هذا لكم، لا إله إلا الله، ويدفعه وهو متعالي وليس متعالي على الخلق وإنما متعالي على هذا المال، لا لا, لا ينكسر نفسه له، يدفعه كأنه دفع ريال واحد، لأنه يعرف أنه ليس ماله أساسا، هذا مال الله سبحانه وتعالى، يدفعه وهو منشرح الصدر. أليست هذه تزكية وارتفاع وعلو ونوع فعلا من التعالي على هذا المال وعلى هذه الشهوات؟ هل غير الربانيين يملكون مثل هذا الأمر أم يعبدون المال عبادة؟ يحبون المال حبا جما. إذن هذه الزكاة هي ثمرة عظيمة، وبالتالي أنا أقول هذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا في نفسك يا أختي المسلمة، وحاضرا في نفسك يا أخي المسلم وأنتم تدفعون الزكاة. لا تدفع الزكاة وأنت متردد وأنت مستثقل، لا إله إلا الله، ادفعه وأنت سعيد وأنت فرح بما أبقى الله عز وجل لك من هذا المال، بما رزقك الله سبحانه وتعالى. عندما ولدت بين أبويك هل كان عندك مال؟ من الذي ملكك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي أغناك؟ ما الذي أوجب عليك أن تدفع الزكاة لا أن تدفع الزكاة لك؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ عندما تدفع هذا المال وتتزكى عليه وترتفع نفسك عن عبودية المال التي ابتلي بها كثير من الناس، فإنك تنخلع من هذه القيود التي تقيدك وترتفع إلى الربانية. إذن هذه العبادات، عبادة الزكاة تحقق لك الربانية. أيضا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلم عبادة الحج، وهي مرة في العمر، مرة في العمر. وفي الحج المسلم قد يكون مرتبطا ليس بالمال وليس فقط بالشهوات الطعام، قد يكون مرتبطا بوطنه، مرتبطا بقربه من أبنائه وأسرته، فربما يضحي بكل شيء إلا وطنه، لا أريد أن أفارق وطني. يربيك الإسلام أن تتخلى من كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تترك وطنك وتترك أولادك وتترك شهواتك وتترك ما ارتحت عليه في بيتك وطريقة نومك وغير ذلك، وتذهب إلى مكة المكرمة إلى بيت الله الحرام، فتحج لله عز وجل مرة واحدة في السنة، وتترك هؤلاء. نعم تترك هؤلاء، ما هي النتيجة على قلبك؟ النتيجة أنك تدرك أنك تستطيع أنك تتخلى عن جميع هذه الشهوات، ولا والشيء الواحد الذي لا تستطيع أن تتخلى عن محبة الله عز وجل وتحقيق الربوبية لله سبحانه وتعالى وتحقيق الربانية لله عز وجل، فتحج لله سبحانه وتعالى وتحقق هذه الربانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الفضائل العظيمة لهذا الحج، يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الله عز وجل لمن ترك الحج، قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بين أن الذي يترك الحج إما كافرا لنعمة الله عز وجل التي أنعمها عليه بالصحة والعافية، وإن كان منكرا لوجوبه فإنه كافر بالله تبارك وتعالى بالكلية، إذا كان منكرا لما أوجبه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. هذه بعض الفرائض التي شرعها الإسلام للعبد ليكون ربانيا، وهذه الفرائض إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات ليست هي الوحيدة التي تحقق الربانية. الإسلام لا يريد منك أن تكون ربانيا في المسجد فقط، بل يريدك أن تكون ربانيا وأنت تبيع وتشتري، يريدك ربانيا وأنت تشتغل وتعمل في وظيفتك وفي عملك، يريد منك يا أخت الكريمة أن تكوني ربانية وأنت في مطبخك، وأن تكوني ربانية وأنت في علاقاتك مع أمك وأخواتك وزوجك وأبنائك ومع جميع من حولك. لا بد المسلم أن يحقق الربانية، والعبادات لا شك أنها وسيلة، لكن قلنا قبل قليل أن جميع العادات ربما تنقلب إلى عبادات إذا إنسان أخلص النية. أسأل الله لكم التوفيق والمعونة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.